بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، واجعل اللهم هوانا تبعا لما جاء به نبيك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اقرأ المتن يا إبراهيم. طيب. كتاب العدد. وإن تزوجت في عدتها لم تنقطع عدتها حتى يدخل بها، فتنقطع حينئذ. المتن. طيب. نعم. 135. يتكلم على المرأة الموطوءة بشبهة، بشبهة أو نكاح فاسد، فإذا طلقها فلا يجوز لأحد الموطوء بشبهة أو المطلقة طلاق صحيح. فإذا كانت في أثناء العدة لا يجوز لأحد أن يعقد عليها ولا أن يخطبها صراحة، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، فإن فعل عامد فالنكاح باطل. لو رجل عقد على امرأة ويعلم أنها في عدتها لن تنتهي عدتها وهو عالم بذلك فالنكاح باطل، فإن تعمد ذلك فهو زنا. ولذا في مثل هذا يفرق بينهم ويؤدب، يفرق بينهم ويؤدب. إذا كان عن خطأ فإن حصل مولود فيلحق به، وإن كان عامد فهو زنا فالمولود لا يلحقه. نعم. ثم إذا فارقها بنت تزوجت عدتها. طيب. لم تنقطع عدتها حتى يدخل بها. المسائل هذه يسموها تداخل العدتين، تداخل العدد. لو طلق امرأة وهي في عدتها ثم نكح الثاني، إما عن غير علم أو بعلم، فعدة الأول ما انتهت العدة، إما أن تكون ذات حمل أو تكون ذات حيض بالأقراء أو بالأشهر، فإذا دخل عليها فإذا عقد عليها عدة الأول ما انتهت بمجرد العقد، تمضي في عدتها، وإذا انتهت عقد عليها دخل عليها الثاني فدخوله صحيح. وإن عقد عليها في العدة ودخل عليها في العدة انقطعت عدة الأول، بس ما انتهت، انقطعت يعني لابد من تتمة، فالثاني أصبحت المرأة فراشا له. فإن كان عن خطأ المولود ينسب، فإن جاءت بمولود بعد ستة أشهر ينسب إليه، يلحق به، لأن الحمل لا يضيع، يلحق بأدنى شبهة. أما لو كان عامد لا يلحق به، والنفقة عليه. فإذا علم الثاني أنها أو علم المسلمون أنه عقد ودخل على امرأة في عدتها لا بد أن يفرقوا بينهم، وإن كان هو يتقي الله وعلم فيفرق بينهم، وإن كانت هي تعلم وأخفت فهي الآثمة. لكن الولد يلحق بأبيه. فإذا فرقوا بينهم هنا هذه مسألة الكتاب. فإذا فرقوا بينهم أصبحت لها عدتان من رجلين مختلفين. عدة الأول ما انتهت، تكمل عدة الأول ثم تبتدئ بعدة الثاني. هكذا قضى الصحابة رضي الله عنهم في مثل هذا، فعلها عمر وحكم بها علي رضي الله عنه، فأصبحت قضايا المسلمين. هنا ما تتدخل العدتان خلافا لأبي حنيفة رحمه الله. نعم الشرح ولا لا؟ اقرأ المتن عشان نكمل. ثم إذا فارقها بنت على عدة الأول واستأنفت العدة من الثاني. بنت على عدة الأول، فلو لم يبق إلا أسبوع إذا كان ذوات أشهر، أو لم يبق إلا حيضة من كانت من ذوات الحيض، ودخل بها الثاني انقطعت عدتها عن الأول. فإذا طلقها الثاني لابد أن تحيض حيضة ثم تستأنف عدة الثاني. نعم هذه هي السنة. وإن أتت لا تقول هذه مسائل مات، لا كثير ترى تحصل، هذه مسائل كثير تحصل. يعلم الإنسان حكم الله في مثل هذه المسائل، سيما المغتربين والذين يذهبون عن أزواجهم وزوجاتهم، أو التي يطلقها ثم يرتجعها دون علم منها وهو بعيد عنها، فتظن أنها انتهت عدتها ولم يراجعها زوجها فيزوجها ولي أمرها، ثم يظهر الزوج يقول لا أنا راجعتها. فهذه مسائل تحصل، هذا حكم الله في مثل هذه المسائل. نعم. وإن أتت بولد من أحدهما انقضت عدتها به منه ثم اعتدت. فإن أتت بولد من أحدهما، إما من الأول أو من الثاني، إذا عقد عليها الثاني في أثناء العدة ودخل عليها وجاءت بولد دون ستة أشهر ينسب لمن؟ للأول. فإن عقد عليها وجاءت بولد بعد الستة أشهر ينسب للثاني، وإذا دون الأربع سنوات ينسب للثاني. واضح هذا؟ فإذا نعم اقرأ. وإن أتت بولد من أحدهما انقضت عدتها به منه ثم عدتها به. إذا جاءت واحد بولد منهم فهذه عدته انتهت بمجرد ما تضع جاء بالولد، فإن كانت دون ستة أشهر انتهت عدة الأول، انتهت عدة الأول. وإن جاءت به فوق ستة أشهر انتهت عدة الثاني وتبني على عدة الأول. نعم. ثم اعتدت للآخر أيهما كان. نعم. وإن أمكن أن يكون منهما أري القافة معهما. وإن أمكن الولد يمكن يكون من هذا ويمكن يكون من هذا، احتار الناس، يمكن يكون من الأول يمكن يكون من الثاني. هنا في هذه الحالة نستأنس بالقافة، جمع قائف يؤتى بالقافة، يقولون انظر إلى هذا الولد، هذا الزوج القديم وهذا الزوج الحديث، أيهما ينسب إليه؟ فإن نسب القافة الولد لأحدهما انتسب إليه، وإن احتار وإن نسباه إليهما كليهما نسب الولد، القافة نسب الولد إلى الاثنين مع ينسب إليه. وإن نفياه قال هذا ليس من هذا وليس من هذا، هذا لا ينتفي، لابد من حفظ النسب، هذا يبقى حتى يكبر ثم يقال تخير أيهما تنتسب إليه. إن لم ينسبوه إلى أحدهما وتحيروا إلى من ينسب يبقى حتى يكبر، فإذا كبر قيل له انتسب إلى أيهما شئت. نعم. وإن أمكن أن يكون منهما أري القافة معهما فألحق بمن ألحقوا به منهما وانقضت به عدتها منه واعتدت للآخر. وإن ألحقته بهما ألحق بهما. القاف إن ألحقت المولود قالوا هذه نسب للاثنين نسب إليهما. نعم. وانقضت عدتها به منهما. نعم. وللثاني أن ينكحها بعد انقضاء العدتين. وللثاني أن الثاني أن ينكحها بعد انقضاء العدتين. الثاني يعني الزوجة الثانية. إذا انتهت العدتين بعد ما فرقوا بينهم له أن ينكحها. إن فعل ذلك عامد الشافعية يقولون له أن ينكحها، الحنابلة يقولون لا، وهو الصحيح. ليس هو المذهب، المذهب أنه يجوز أنه ينكحها، لكن الرواية الثانية أنه لا ينكحها لأن عمر رضي الله عنه فرق بينهما وقال لا ينكحها أبدا، لا زوجها أبدا، خلاف لنقيض لمقصوده، خلافا لأنه قصد أن يستعجل ما أمر الله أن يؤخر، فلما ضاد الله في حكمه عوقب بنقيض قصده فلم يزوج. قالوا هذا قول عمر، هذا قول عمر تراجع عنه، وقول علي هو المشهور أنه له أن يتزوجها. نعم. وعنه أنها تحرم عليه على التأبيد. وعنه رواية ثانية أن هذا الرجل إذا فصل بينه وبين هذه المرأة التي عقد عليها في عدتها، الرواية الثانية تحرم عليه على التأبيد، لا يجوز نكاحها. نعم. وإن وطئ رجلان امرأة فعليها عدتان لهما. وإن وطئ رجلان امرأة فعليهما عدتان لهما. وطئاها بشبهة، وطئاها بنكاح، وطئاها إلا بزنا، سيأتينا الكلام. اقرأ فرع تحت. فرع. نعم. كل معتدة من غير النكاح الصحيح كالزانية والموطوءة بشبهة. فقياس المذهب تحريم نكاحها على الواطي وغيره. كل معتدة من غير نكاح صحيح، كل امرأة تعتد من غير نكاح صحيح، الموطوءة بشبهة نكاح غير صحيح، والموطوءة بنكاح فاسد نكاح غير صحيح، زي الذي تزوجها وهو محرم وهي محرمة، أو تزوج خامسة، أو تزوج من تنسب إليه برضاع، أو تزوج ليحللها لزوجها الذي طلقها ثلاثا على التأبيد. إذا طلق الرجل زوجته ثلاث ما تحله حتى تنكح زوجا غيره، فقام هذا متبرع فتزوجها لأجل أن يحلها لزوجها الأول، هذا نكاح فاسد، وهذا النكاح لا يحلها لزوجها الأول. إذا فارقها المحلل وفارقها أخوها من الرضاع وفارقها الذي دخل عليها في حالة إحرام وفارقها الذي تزوج أخت زوجته، فالأنكحة الفاسدة والتي بشبهة كلها هذه لا بد من عدة، لا بد أن المرأة تعتد عليها عدة. هل هي عدتها عدة المطلقة أو ليست عدة المطلقة؟ هذه المسألة فيها خلاف، هذه المسألة فيها خلاف. منهم من قال أن عدتهن عدة المطلقة، إن كانت ذات حيض فثلاثة أقراء، وإن كانت آيسة فثلاثة أشهر، وإن كانت حامل بوضع الحمل. والآخرون يقولون لا، عدة المرأة الموطوءة بشبهة والموطوءة بنكاح فاسد عدتها إن كانت آيسة فشهر واحد، وإن كانت ذات حيض فحيضة واحدة فقط، يكفيها ذلك، أن المقصود منه استبراء الرحم، هناك عدة حق للزوج وحق لله، أما هنا بس فقط عشان نعلم أن الرحم بريء، أما هناك سياج وحدود، حق للزوج حتى يحفظ ماءه وتحفظ حقوقه حتى تنتهي العدة، أما هذه التي فارقها زوجها لا عن نكاح صحيح، إنما المقصود منه استبراء الرحم فقط، فيكفي في ذلك حيضة واحدة. أيسمع الكلام الآن ما الذي يقوله القارئ؟ نعم. كل معتدة من غير النكاح الصحيح كالزانية والموطوءة بشبهة، فقياس المذهب تحريم نكاحها على الواطي وغيره. قال في المغني: والأولى حل نكاحها لمن هي معتدة منه إن كان يلحقه نسب ولدها. تحريم نكاحها على الواطي وغيره، مو قصة تحريم مؤبد، لا، يعني إذا نكحها نكاح فاسد أو نكاح بشبهة ثم كانت معتدة لا بد من عدة، فلو قلنا كما يقول الجمهور عدتها عدة مطلقة، ثم أراد هذا الذي طلقها وهو قد نكحها نكاح فاسد وأراد أن يتزوجها زواج صحيح، يقال له: لا، تحرم عليك في العدة حتى تنتهي عدته. أظن هذا واضح. واضح هذا؟ لا، هو لم يأتي بها إلا لنكتة، إلا لإشكال. يقول: هذا الصحيح أنها تحرم عليه. لما قال الصحيح؟ لأنه في قول آخر صحيح أنها ما تحرم عليه، يجوز أن ينكحها في العدة. قال: لأن القصد من العدد حفظ ماء الناس وحفظ أنساب الناس، ما يصح تختلط الأنساب، ولأجل أن نحفظ ماء الرجل قلنا لها: لا تتزوجي إلى أن يمر عليك مدة نتأكد من أن الرحم لم يعلق به ولد. لكن هذا الذي طلقها في نكاح فاسد أو بشبهة ثم أراد زواجها في العدة، قالوا له أن يتزوجها في العدة، لأن الماء ماءه، الماء ماءه، والمنكوح بنكاح فاسد أو نكاح شبهة وهو لا يعلم، الولد ينسب إليه، فإذا عقدنا عليه في العدة ما ضرنا أحد، والماء ماءه. عرفنا هذا النكتة لما جاء بها؟ أي أقرأ العبارة الآن. قال في المغني: والأولى حل نكاحها لمن هي معتدة منه إن كان يلحقه نسب ولدها. إن كان يلحقه نسب ولدها، قلنا لك له أن يتزوجها في العدة. لما جاء بهذا الشرط؟ ليه قال إن كان يلحقه نسبه؟ في شيء من الأنكحة من الموطوءات بشبهة أو النكاح الفاسد لا يلحقه الولد؟ نقول: نعم، الزاني ما يلحقه الولد، والذي نكح نكاحا محللا عامدا يعلم أنه حرام الله أعلم قد لا يلحقه الولد، وكذا الذي نكحها في عدتها عالما بتحريم الله فهو زان، فالزاني ما يلحقه الولد، الزاني لا يلحقه الولد. فصاحب المغني قال: كل امرأة اعتدت ولو كان هناك ولد يلحقه الولد فله أن يتزوجها أثناء عدتها. نعم، لأن دل على أن الزاني لو زنى بامرأة، قالوا: تعالوا يا جماعة لموا الشمل، استر عليها واستر عليه، زوجوهم، فيقال الشافعي وغيره يقول: زوجوك، الحنفي يقول: زوجوهم، لأن ماءه لا حرمة له. الآخرون يقولون: لا، إن علقت من الزاني فالولد ليس له، فلا يصح أن يعقد عليها عقد نكاح صحيح ويدخل عليها ثم يسقي ماءه ماء حلالا بماء حرام ما يجوز، ولا يدخل عليها إلى أن تنتهي عدتها. والحنابلة يشترطون شرط آخر وهو الصحيح، لا بد من أن يعلم أن التي زنى بها تابت، ولا بد هو أن يتوب، فإذا صدقت توبته وصدقت توبتها جاز له أن يتزوجها بعدما تنتهي العدة. والحنفية يقولون لا، يقولون في وقائع حصلت ينسبون إلى عمر الله أعلم بصحة هذا أنه يتزوجها والولد ينسب إليه، والله أعلم. نعم. لأن العدة لحفظ مائه وصيانة نسبه، ولا يصان ماؤه المحترم عن مائه المحرم، ولا يحفظ نسبه عنه. فرع: إذا خالع امرأته أو فسخ نكاحه فله أن يتزوجها في عدتها. قلت هناك في قول الأكثر تحت فرع إذا خالع امرأته، فرع تحت عندك إذا خالع امرأته أو فسخ نكاحه فله أن يتزوجها في عدتها في قول الأكثر. وشذ بعض المتأخرين فقال لا يحل نكاحها ولا خطبتها. قال إذا خالع امرأته وفسخ نكاحها، ضايقها حتى افتدت منه، ولا يجوز للمرء أن يعضل زوجه ويؤذيها لأجل أن تفتدي إلا إذا كانت هناك مفاحشة مبينة، ولا ما يجوز أحد أن يسلب مهر زوجته، والله عز وجل يقول وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، ما يجوز. لكن إذا كان علم منها فاحشة مبينة، إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة فله أن يعضلها حتى تفتدي نفسها منه. فإذا خالعها ثم أراد زواجها صفت القلوب حب يعود إليها، يعود إليها، فإذا عاد إليها لا بد أن تعتد منه؟ يقول لا، ما شرط أن تعتد منه، لأنه الماء ماءه، خلعها ثم يعود إليها فالماء معه. نعم. وقال آخرون لا، وقال آخرون لا. نعم. الآن ننتقل إلى فصل آخر جديد. نعم. فصل: إذا طلقها واحدة فلم تنقضي عدتها حتى طلقها ثانية بنت على ما مضى من العدة. طيب، إن طلقها واحدة فلم تنقضي عدتها حتى طلقها ثانية، طلق زوجته طلقة واحدة فهذه رجعية، يعني أثناء العدة هي زوجة له. قال فلم تنقضي عدتها حتى طلقها ثانية، لم تنقضي عدتها حتى طلقها ثانية، هذا التركيب في اللغة العربية يفيد أن الفعل الأول لم ينقطع حتى دخل الفعل الثاني. ما انتهى زيد من أكل الطعام حتى دخل فلان، يعني لسه ما فرغ من الطعام، لا زالت آخر لقمة يلوكها وإذا فلان دخل، فالأكل من الطعام ما انتهى. يقول لم يكد ما فرغ زيد من كذا حتى حصل كذا، يفهم منه أن الفعل الأول ما انقضى حتى لحق به الفعل الثاني. أي اسمعوا التركيب هنا إيش يقول، ما الذي يقول؟ إذا طلقها واحدة فلم تنقضي عدتها حتى طلقها ثانية، فلم تنقضي عدتها لا زالت في العدة، فطلقها ثانية. الطلاقة الثانية متى وقع؟ أثناء العدة الأولى، أثناء العدة الأولى. طبعا هذا مخالف للسنة، مر علينا أن هذا مخالف الطلاق السني، أنه إذا طلقها يطلقها واحد، ويصبر عليها حتى تنتهي من عدتها. فإذا انتهت من عدتها أصبحت امرأة من سائر النساء وهو أجنبي عنها، إن حب يتزوجها برضاها وعقد جديد. فإن طلقها ثانية في أثناء العدة فهو مخالف للسنة لا يجوز. ومنهم من يجعل هذا الطلاق واقع ومنهم من لا يجعله واقع، لكن جمهور أهل العلم الأئمة الأربعة يقولون يقع هذا الطلاق. فإذا طلقها في الأولى وقبل أن تنتهي العدة طلقها ثانية أصبحت مطالبة بكم عدة؟ اسمعوا شو يقول من الذي يقول، اقرأ. بنت على ما مضى من العدة، بنت على ما مضى من العدة، فإذا انتهى منها قرآني وبقي قرء ثم طلقها تبني على العدة الأولى وهو القرء الواحد الأخير. نعم. وإن راجعها ثم طلقها بعد دخوله بها استأنفت العدة. اقرأ الشرح هذا. إذا طلقها واحدة، إذا طلقها واحدة فلم تنقضي عدتها حتى طلقها ثانية بنت على ما مضى من العدة، لأنهما طلاقان لم يتخللهما وقت ولا رجع، وقت ولا رجعة، أشبه الطلقتين في وقت واحد. تبني على ما مضى من العدة، والطلقة الثانية الطلقة الأولى تدخل عدتها في الطلقة الثانية، فما عليها إلا عدة واحدة، لأنه رجل واحد ووطء واحد وطلاق أشبه ما يكون طلاق بلفظ واحد مكرر. نعم. وإن راجعها ثم طلقها بعد دخوله بها استأنفت العدة من الطلاق الثاني. هذا طلقها أثناء العدة، راجعها ثم طلقها، يعني انضمها إليه ورجعت إليه ثم طلقها، فهذه عدتان. العدة هكذا يقولون عدتان، لأن الرجعية زوجة حتى تنتهي عدتها، فإذا رجعها فأصبحت زوجة له، فإن طلقها قبل أن يمسها فيقول هنا هذه عدتان. الصحيح أنها عدة واحدة. اسمع العبارة مرة ثانية، يقول وإن راجعها ثم طلقها بعد دخوله بها استأنفت العدة من الطلاق الثاني. أي طلاق واحد لكن تستأنف ما تبني، طلاق واحد وهي تستأنف لا تبني. إذا طلقها طلاق رجعي ثم راجعها قبل انتهاء العدة هي زوجة له فأصبحت زوجة، فطلقها بعد دخوله بها، فهذا عليها عدة تستأنف عدة جديدة من الطلقة الثانية. لا لابد من دخول، لا من دخول، لا بد يراجع. نعم. المثل. وإن طلقها قبل دخوله بها فهل تبني أو تستأنف على روايتين؟ اقرأ. نعم. الشر. لا مثل. وإن طلقها طلاقا بائنا ثم نكحها في عدتها ثم طلقها فيها قبل دخوله بها فهل فعل روايتين؟ بس تفعل هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. أصحاب النسخ يقرؤون بقية هذه المسائل في البيت، وغدا إن شاء الله إذا أحيانا الله وإياكم نتكلم على فصل في الإحداد. المرأة ذات العدة لا بد أن تحد على الزوج الميت، فما هو الإحداد؟ غدا نتكلم عليه إن أحيانا الله وإياكم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما.